بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل فصل مفسدات الصلاة ومكروهاتها، ذكر فيها الشيخ رحمه الله أشياء بعضها إذا فعله المصلي في الصلاة بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيد، وبعضها تكره في الصلاة بحيث إنها تنقص أجرها لكنها لا تبطلها، فتكون صلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر. الأول يصطلح عليه بمفسدات الصلاة أو مبطلاتها، والثاني هو مكروهات الصلاة أي المكروهات في الصلاة، فالإضافة هنا على معنى في، بخلاف الإضافة في مبطلات الصلاة، الإضافة على معنى اللام أي المبطلات للصلاة، مكروهات الصلاة أي المكروهات في الصلاة، فهما إضافتان كل واحد منها لها معنى بحسب سياقه. بدأ بالأهم وهي المبطلات، فذكر منها خمسة. أولها ترك الركن أو الشرط، لكن بشرط أن يكون قادرا عليه إذا تركه عمدا. فاشترط رحمه الله في بطلان الصلاة بترك الركن أو الشرط عمدا أن يكون قادرا عليه، لأنه لما عدد لنا الشروط والواجبات فيما سبق قال إنها كلها مشروطة بالقدرة، فكل شرط أو ركن أو واجب في الصلاة هو شرط أو ركن أو واجب بشرط القدرة عليه، إذا عجز عنه المصلي سقط عنه، وهذه قاعدة عامة في كل أبواب الشرع، لا يوجد في الشرع واجب غير مقدور عليه أو شرط مع العجز عنه. والله تبارك وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك تقرر أن أي شرط يعجز عنه المصلي فإنه يسقط عنه. عجز عن الطهارة يصلي بالتيمم، عجز عن التيمم يصلي صلاة فاقد الطهورين، عجز عن ركن وهو القيام يصلي من قعود، عجز عن القعود يصلي مضطجعا، أيضا عجز عن القراءة لكونه عجميا حديث العهد في الإسلام، حديث عهد بإسلام ولا يحسن قراءة الفاتحة، ودخل وقت الصلاة يصلي ولا يقرأ الفاتحة. إذن كل شرط أو ركن عجز عنه سقط. ولهذا قال الشيخ في ترك الركن: إنه يبطل الصلاة إذا تركه وهو يقدر عليه. أما القيد الآخر وهو العمد، فهذا يشير به إلى القاعدة التي سبق تقريرها، وهو التفريق بين الواجبات والأركان والشروط التي تكون من جانب المأمورات، والشروط والأوامر والأفعال التي تكون من جانب المنهيات. فأما ما يكون من جانب المأمورات فإن السهو والجهل ليس عذرا في إسقاطه، يعني يبقى في ذمة المكلف، صلى صلاة هو كان جاهل أنه يجب عليه أن يتطهر، كان يكون حديث عهد بإسلام ولا يعلم بوجوب الوضوء للصلاة فصلى من غير وضوء، نقول له أجزأتك صلاتك، ولا نقول له تصلي وتعيد تتوضأ وتعيد؟ نقول له تتوضأ وتعيد، لأن الطهارة اللي هي الوضوء شرط وجودي وليس شرطا عدميا، فلا بد من المجيء به. وكذلك لو فعله ناسيا، لو كان على جنابة ونسي أن يغتسل وصلى يعيد. ما كان من الأركان والشروط من باب المأمورات لا يسقط بالجهل ولا يسقط بالسهو والنسيان. ولهذا قال الشيخ: عمدا أو سهوا أو جهلا. ثم قال: إذا لم يأتي به احتراز من ترك الركن إذا رجع إليه كما سبق تفصيله في الدرس الماضي وسجد بعد ذلك للسهو فإن صلاته تصح. إذن تحصل لنا أن ترك الركن أو الشرط أن ترك الركن يؤثر في بطلان الصلاة بثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون تركه وهو يقدر عليه، والقيد الثاني أن يكون تركه أن يكون تركه ولم يرجع إليه. إذن هما قيدان ليس ثلاثة، أن يكون تركه ولم يرجع إليه، إذا كان رجع إليه فإنه يكون صحح صلاته. أما الشروط فإنه يؤثر في بطلانها قيد واحد، وهو أن تكون هذه الشروط التي تركها لم يرجع إليها ولم يأتي بها. فما كان إذن من باب الواجبات لا يؤثر الجهل والنسيان في سقوطه، وش الذي يؤثر؟ العجز فقط يسقطه، أما الجهل والنسيان فلا يؤثر، وترك الشرط والركن عمده وسهوه واحد. وهذا بخلاف ما إذا كان من باب المنهيات، فإن الذي يكون من باب المنهيات مثل الكلام والقهقه وغير ذلك لا بد فيه من شرط العمد كما سيذكر الشيخ رحمه الله. ولهذا لما فرغ مما يكون من باب الواجبات قال: وبترك واجب عمدا، وهذا الثاني، فإننا علمنا أن ترك الواجبات عمدا يبطل الصلاة، أما تركها سهوا فإنه يجبر بالسهو. قال في الثالث: وبالكلام عمدا. فاشتراط العمد هو للفرق بين ما كان من باب المأمورات من الأركان والشروط والواجبات وما كان من باب المنهيات. فما كان من باب المنهيات أي نهينا عنه في الصلاة لا يبطل، لا يؤثر بطلانا إلا بالعمد، لا يؤثر بطلانا إلا بالعمد، يعني يتعمد أن يتكلم في الصلاة. ومقصود أن يتعمد أن يتكلم في الصلاة معناها يعلم أن الكلام في الصلاة منهي عنه ويكون مستحضرا أنه في الصلاة فتبطل صلاته بذلك. يخرج من هذا ما إذا كان لا يعلم أن الحكم محرم، لا يكون يعلم أن الصلاة منهي عن الكلام في الصلاة منهي عنه، أو ينسى أنه في صلاة. ولهذا لما نقول الجهل والنسيان نقصد بذلك الجهل بالحكم أو الجهل بالحال، كلاهما عذر في عدم البطلان. الجهل بالحكم مثل شخص يجهل أن الكلام في الصلاة محرم فيتكلم في الصلاة مع شخص ما، الصلاة صحيحة. وقد حصل هذا لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل أمامه فشمته فجعل الناس ينظرون إليه، فقال: ويل أمي ما لكم تنظرون إلي، وجعل الناس يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتونه وهو لا يدري فيخاطبهم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاه وبين له الحكم وقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني من مخاطبة الناس وتكليمهم، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فدل ذلك على أن من كان جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة. ومثل الجهل بالحكم الجهل بالحال، كان يكون ظن أنه خرج من الصلاة، يكون يصلي ظهرا يسلم من ركعتين ناسيا ثم يتكلم، ما دام أنه سلم من الصلاة قبل أن يفرغ منها هو لا يزال في صلاة، فإذا تكلم هذا الكلام وقع منه لظنه أنه خرج من الصلاة فلا يؤثر بطلانا. ولذلك يرجع إذا علم أنه سلم قبل تمام الصلاة يرجع إلى الصلاة فيكملها وصلاته صحيحة، والكلام الذي وقع في أثنائها لا يبطلها، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين. سلم صلى الله عليه وسلم فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت ركعتين. فاستقبل القبلة وكمل صلاته ولم يعدها. فدل ذلك على أن قول الشيخ رحمه الله بالكلام عمدا أن العمد المشترط هو أن يعلم بالحكم ويعلم بالحال، فإذا جهل الحكم أو جهل الحال فلا أثر لبطلان الصلاة، وكذلك يقال في كل مفسد هو من باب المنهيات. الرابع القهقهة في الصلاة، والقهقهة حكمها حكم الكلام، فيبطل من القهقهة ما يبطل من الكلام. والخامس الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، فالحركة التي تبطل الصلاة شرط فيها أن تكون كثيرة، والكثرة لا حد لها شرعا إذا نرجع إلى تحديدها في العرف، وأن تكون متوالية، لأن الكثرة إنما تقع بالموالاة، فلو أنه لم يوالي الحركات لا تكون كثيرة. إذا رفع يده إلى فوق رأسه مثلا مرة واحدة أو مرتين لا تكون حركة كثيرة، لكن لو فعل هذا مرات كثيرة متوالية ماذا تكون؟ تكون حركة كثيرة، فالموالاة تجعل الحركة اليسيرة كثيرة. وكذلك لو مشى خطوتين في الصلاة لاتخاذ سترة أو تغيير مكان جاز ذلك ولم تبطل الصلاة. فإذا توقف ثم مشى بعد هنيهة خطوتين جاز ذلك، ويتوقف ثم يمشي خطوتين جاز ذلك، لكن لو مشى هذه المسافة كلها مشيا متتابعا تكون حركة كثيرة. إذن يشترط في الحركة أن تكون كثيرة في العرف، وأن تكون متوالية، فلو توالت حركة يسيرة عرفا، والحركة اليسيرة كتحريك الأصابع مثلا أو العبث بالثياب، فهذا حركة يسيرة، لو توالت لا يؤثر ذلك في الصلاة بطلانا، سيؤثر حكم آخر سبق الإشارة إليه وسنذكر به. وأيضا أن تكون لغير ضرورة، فمعنى هذا أن الحركة الكثيرة المتوالية إذا وقعت لضرورة لا تؤثر بطلانا، مثل أن يهجم عليه السبع أو يرى حية فيتحرك حركة كثيرة يقتلها، يقتل الحية والصلاة صحيحة. فالقيود إذن في إبطال الحركة للصلاة ثلاثة، وهي التي احترز عنها الشيخ رحمه الله في الكلام على زيادة الأركان التي توجب سجود السهو. قال أن تكون من أفعال الصلاة، قلنا هنالك إنه احترز من الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة وهي الحركة، وبين حكمها هنا. فالحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة تبطل الصلاة، الحركة الكثيرة للضرورة لا تبطل الصلاة، والحركة اليسيرة لحاجة أو لغير حاجة لا تبطل الصلاة، لكن إذا كانت لحاجة فإنها تكون جائزة، وإذا كانت لغير حاجة فإنها تكون مكروهة. قال الشيخ رحمه الله: لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. هذا التعميمون بعد تخصيص بيّن لنا أن ما ذكره فيما سبق من مبطلات الصلاة لماذا كان مبطلا؟ لأنه يرجع إلى إخلال بما يلزم أو فعل لما يحرم. فمبطلات الصلاة في الجملة ترجع إلى هذين الأمرين: إما أن تكون إخلالا بما يجب عليه أن يأتي به، وإما أن يكون فعلا لما نهي عنه على وجه تبطل الصلاة بفعله. ف مبطلات الصلاة تدور على هذين الأصلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة. نعم. وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. نعم، هذه مكروهات الصلاة، وهي التي قلنا إنها تنقص أجر الصلاة ولا تبطلها. ذكر الشيخ منها رحمه الله 10 أشياء. الأمر الأول الالتفات في الصلاة، الالتفات يمنة أو يسرى إذا لم يصل إلى جهة أن يستدبر القبلة بظهره، إذا وصل الالتفات إلى درجة أن يستقبل القبلة هنا تكون بطلت الصلاة، لأنه تعمد أن يخل بشرط فيها هو الاستقبال. لكن أن يحرك رأسه يمينا ويسارا هذا يخالف ما أمرنا فيه من الإقبال على الصلاة والخشوع والخضوع فيها، فهو مكروه وينقص الصلاة. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن التفات كالتفات الثعلب، فهذا الالتفات يمنة ويسرة يشوش على الإنسان ويذهب خشوعه، والمطلوب الإقبال على صلاته. إذا احتاج إلى أن ينظر إلى شيء نظرا مباشرا ولو مع التفات فإنه لا يكون من مكروهات الصلاة التي ينهى عنها ولا يكون اختلاسا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى ناحية فكان وهو يصلي ينظر إلى جهة الشعب هل جاء أو لم يأتي، فالرجل يكون يصلي وأمامه ولده يلعب ويخشى أن يصيبه شيء، وكذلك المرأة تكون تصلي وأمامها أولادها تحرسهم من بعض ما قد يؤذيهم، هذا لا ينهى عنه، وإنما المنهي عنه الالتفات الذي لا موجب له ولا داعي إليه. الأمر الثاني العبث، وهو معنى عام يشمل كل حركة لا حاجة إليها، كل حركة من غير حركات الصلاة لا حاجة إليها، كان ينظر إلى ساعته وينظر إلى هاتفه ويصلح ملابسه ويصلح طاقيته أو يمسح الحصى من جبهته أو يعبث بالفراش الذي على يديه، كل حركة من حركات الجسم لا حاجة إليها فإنها تدخل في العبث وهو مكروه، لأن المطلوب في الصلاة السكون والخشوع والخضوع. الثالث وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة الإنسان هي وسطه، فوضع اليد على الخاصرة يدا واحدة أو يدين منهي عنه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا، فسره أبو عبيد رحمه الله بأنه وضع اليد على الخاصرة. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال إنه الصلب الذي نهي عنه، يعني فيه كأن الإنسان يكون على شكل صليب. وبعض العلماء قال كما ذكر أبو عبيد لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه راحة أهل النار، صح ذلك أو لم يصح، نهي عنه لهذا المعنى أو ذاك. التخصر في الصلاة منهي عنه، فهو هيئة تنافي هيئة الصلاة، والمطلوب أن تكون يداه وهو قائم قابضا عليهما كما مر معنا في سنن أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرابع هو تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع أي إدخال بعض الأصابع في بعض، فهذا جاء من حديث كعب بن عجرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. الحديث فيه اختلاف في إسناده واضطراب، من أهل العلم من يصححه ومنهم من لا يصححه، ومن يصححه من العلماء يقول إن النهي عن تشبيك الأصابع يبدأ من لحظة الخروج إلى الصلاة إلى أن يفرغ منها، فالنهي في الأصل هو عن تشبيك اليدين في الصلاة لأنها هيئة تنافي هيئة الصلاة المطلوبة، ويدخل في الصلاة السعي إليها لأن من خرج إلى صلاة فهو في صلاة. ولذلك مر معنا أن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة يشرع له أن يخرج عليه السكينة والوقار، لأن القاصد إلى الصلاة في صلاة حتى يفرغ منها. فإذا فرغ من الصلاة جاز أن يشبك أصابعه ولو كان في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما سلم من ركعتين ولم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ركعتين، لكنه لم يكن مستريحا لأنه كأنه شعر أنه يوجد شيء ناقص، فقام إلى سارية يقول أبو هريرة رضي الله عنه من سواري المسجد فشبك بين أصابعه واتكأ عليهما، يعني وضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، شبك بين أصابعه واتكأ عليهما كالمغضب، يقول أبو هريرة كالمغضب يعني الغضبان. فهذا فيه دليل على جواز تشبيك الأصابع في المسجد. ولذلك من العلماء من يقول إن تشبيك الأصابع لا ينهى عنه للعامد إلى الصلاة استدلالا بحديث ذي اليدين، لكن من يصحح حديث كعب بن عجرة يقول إن النهي للمصلي والعامد إلى الصلاة والجواز في حق من فرغ من الصلاة. الخامس هو فرقعة الأصابع. فرقعة الأصابع هو ضمها إلى باطن راحة اليد بحيث تصدر صوتا، بحيث تصدر صوتا، يسمى تفقيع الأصابع. وصح عن أن رجلا صلى إلى جنب عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الصلاة ففقع أصابعه، فلما فرغ من الصلاة قال له ابن عباس رضي الله عنه قال تفقع أصابعك وأنت في الصلاة لا أم لك. نهاه عن ذلك وبين له أن تفقيع الصلاة من جنس العبث في الصلاة الذي ينهى عنه. وجاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، لكن سنده ضعيف لا يصح، لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنه النهي عن ذلك والتشديد فيه، فهو من العبث الذي ينافي هيئة الصلاة. مما ينهى عنه أيضا يقول الشيخ رحمه الله وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. الإقعاء في الأصل هو أن الإقعاء في الأصل متعلق بأن يباشر الإنسان بإليتيه الأرض أو غيرها، فإذا باشر بإليتيه الأرض أو غيرها هذا في الأصل يسمى إقعاء. ولذلك فإن من العلماء من حمل الإقعاء ها هنا على أنه ينصب عقبيه ويجلس عليهما خلافا للهيئة المشروعة في الصلاة اللي هي الافتراش. لكن صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما جلس بين السجدتين مقعيا، بمعنى ناصبا عقبيه جالسا عليهما، فتعين أن يكون الإقعاء معنى غير هذا المعنى الذي ورد في السنة، وهو نوع آخر من الإقعاء، هو أن يضع إليته على الأرض وينصب فخذيه، ينصب فخذيه ويضع يديه على الأرض، فهي هيئة مركبة من هذه الثلاث أشياء حتى يكون ذلك مشبها لإقعاء الكلب. الكلب لما يكون جالسا ورافعا رأسه وصدره ويديه ورجليه على الأرض يكون جالس هذه الهيئة مفضي بإليته إلى الأرض وملتصقا بالأرض و فخذاه منصوبتان ويداه على الأرض، هذه الهيئة هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هيئة منكرة مشابهة لجلسة هذه البهيمة. وقد نهينا في الصلاة وفي غيرها عن التشبه بالبهائم. فإذا فرق بين الإقعاء المشروع والإقعاء الممنوع. الإقعاء المشروع وأن ينصب العقبين ويجلس عليهما، وهذا يستحب أحيانا في الجلسة اللي بين السجدتين. والإقعاء المنهي عنه هو هذه، وهو منهي عنه لأنه في هذه الهيئة المنكرة المشابهة للبهيم. قد يقول قائل أو يفعل هذا أحد في الصلاة؟ نقول نعم هذا ممكن، لا سيما في الزمن الأول قبل أن يستقر للناس صفة الصلاة تنتشر السنن. المطلوب هو أن يجلس للتشهد، فبعض الناس كان يجلس للتشهد متربعا، وبعضهم يجلس متوركا، وبعضهم يقعي ويتشهد، فهذه صفات قد يفعلها بعض الناس فجاء النهي عنها. ولذلك كانت جلسات الصلاة للتشهد أو في القيام في حق بدل القيام في حق العاجز عن القيام ثلاثة أنواع: جلسة مشروعة وجلسة ممنوعة وجلسة مسكوت عنها خلاف السنة فقط. فكون الإنسان يجلس متربعا ويتشهد يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ذلك وصلاته صحيحة، لكن نقول إذا لم تكن محتاجا إلى ذلك لمرض خالفت السنة، لكن لا نقول إنه ينهى عنه. أما الإقعاء وما في معناه من الهيئات التي نهي عنها فهذه جلسة منهي عنها. إذن جلسات الصلاة بحسب النهي وعدم النهي لها هذه الأحكام الثلاث. ثم قال وأن يستقبل ما يلهيه، هذا أيضا من مكروهات الصلاة أن يكون بين يدي الإنسان ما يشغله في صلاته، فما دام أن حضور القلب مطلوب في الصلاة فإن من المطلوب أيضا استحضار الأسباب التي تعين على الخشوع، بأن يصلي في مكان هادئ وفي مكان ليس فيه زخارف ليس فيه ما يلهيه ويشغله، لأنه لا يمكن للإنسان في العادة أن يخشع وهو في أماكن ويحيط به ما يلهيه في الصلاة. فلما كان الخشوع مطلوبا طلب أيضا ما يساعد عليه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ونهى عن أشياء ومحصلها يدور على تحصيل الخشوع في الصلاة. فالقاعدة أن كل ما يعين على الخشوع فهو مطلوب في الصلاة إذا لم يكن فيه محذور أو نهي. ومن ذلك أن الإنسان يكون في مكان ليس فيه فيما يلبسه أو فيما يصلي عليه أو في الجدار الذي يقابله ما يلهيه في الصلاة. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في أنبجانية أبي جهم، أنبجانية كساء غليظ معلم، فشغلته في الصلاة، فلما فرغ نزعها وقال اذهبوا بأنبجانية هذه إلى أبي جهم وأتوني بجبته أو كسائه لأنها شغلتني آنفا في صلاتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أخذ العلماء كراهة الصلاة في ثوب معلم بحيث يلهيه في الصلاة، وكراهة الصلاة على فرش فيه من الزخارف ما يشغله، وكذلك كراهة زخرفة المساجد. قال عمر رضي الله عنه لمن أمره ببناء المسجد، قال أكن الناس ولا تحمر أو تصفر فتفتن الناس. أكن الناس يعني اجعل سقفا يكنهم من المطر ومن الحر، لكن لا تزخرف، لا تحمر أو تصفر في الجدار فتشغل الناس في صلاتهم. وصلى عليه الصلاة والسلام مرة ولعائشة رضي الله عنها قرام معلق في البيت تستر به سهوة لها، فقال أزيلي عنا قرامك هذا فإنه قد شغلني في صلاتي. فإذا المطلوب للإنسان أن يتحرى مكانا بحيث يساعده ذلك الموضع الذي هو فيه على حضور القلب ولا يلهيه أو يشغله. قال أيضا أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه. هذا السابع والثامن، فيدوران على نفس المعنى اللي هو الصوارف عن الخشوع. فالإنسان إذا كان يدافع الأخبثين سيشتغل بهما في الصلاة، والمقصود بالأخبثين مدافعة البول أو مدافعة الغائط، وهذان شيء يتخلى منه الإنسان، وحضور الطعام الذي يشتهيه شيء يطلب الإنسان حضوره، يطلب الإنسان حضوره، وكلا الأمرين يشغله عن الصلاة، ما يريد أن يخرجه وما يريد أن يدخله وهو يشتهيه. فكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم يقبل على صلاته وهو فارغ القلب. فالمعنى العام هو أن كل شيء تحتاج أن تفعله أو كل شيء تحتاج أن تتخلى عنه، تدخله أو تخرجه، تستحضره أو تتخلص منه، من فقه الإنسان في صلاته أن يفعل هذه الأشياء قبل أن يدخل في الصلاة حتى يقبل على صلاته وهو فارغ القلب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين لأنه سيشغل عن الصلاة، والمقصود المدافعة التي تلهيه. فالمدافعة اليسيرة التي لا تلهيه لا ينهى عنها، لا سيما إذا كانت مصلحتها راجحة، كان يكون على وضوء وليس عنده ماء والمدافعة يسيرة، لو أنه تخلى يصلي بتيمم، ولو أنه صلى مع هذه المدافعة اليسيرة التي لا تشغله عن صلاته يصلي بطهارة، أيهما أكمل؟ يصلي بمدافعة يسيرة. وأيضا لو أنه أدرك تكبيرة الإحرام بمدافعة يسيرة مع الإمام، أو يذهب للخلاء وتفوته تكبيرة الإحرام، وش الأفضل؟ أفضل أن يدرك تكبيرة الإحرام وبعد ذلك يذهب لحاجته، لكن هذا كله إذا كانت مدافعة يسيرة لا تشغله في صلاته. أما المدافعة التي تشغله في الصلاة فإنه ينهى عنها، ومثله يقال في الطعام. ولذلك قيده الشيخ رحمه الله بقوله أو طعام يشتهيه، معنى أن نفسه متعلقة به ويريد أن يأكل، سيذهب إلى الصلاة وقلبه متعلق بالطعام، وربما يستعجل الصلاة وربما يتضجر من تطويل الإمام. فلذلك من السنة أنه إذا حضر الطعام أو وضع طعامه يبدأ بالعشاء ثم يذهب بعد ذلك إلى العشاء أو إلى الصلاة عموما. آخر شيء قال الشيخ رحمه الله ونهى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، بمعنى أنه إذا سجد لا يضع راحتيه فقط كما هي السنة، بل يضع يده كلها حتى المرفق يكون ملامسا للأرض، فهذا فرش يديه افتراشا يشبه هيئة الكلب. ونحن كما سبق نهينا عن التشبه بالبهائم في الصلاة وخارجها، فهذه عشر منهيات. وكما أن المفسدات ترجع إلى ترك ما يلزم أو فعل ما يحرم، فإن المكروهات أيضا ترجع إلى فعل ما يخل بالهيئة الكاملة في الصلاة من جهة الظاهر، أو ما يخل بحضور القلب فيها. فإن ما يخل بهيئة الصلاة الكاملة أو ما يخل بحضور القلب فيها كله من مكروهات الصلاة، حتى ولو لم يذكره الشيخ هنا. ومكروهات الصلاة أكثر من هذا، لكن الشيخ اقتصر على ما رأى أنه مهم مناسب لمتن في مثل هذا المستوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. صلاة الكسوف، وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. نعم. إذن هذا الباب باب صلاة التطوع، يعني ما شرع لنا من الصلوات من غير الفرض. وصلاة التطوع في الجملة نوعان: نوع تشرع فيه الجماعة، ونوع لا تشرع له الجماعة. وهي أنواع عديدة في الطرفين، فما تشرع له الجماعة عدد من الصلوات، وما لا تشرع له الجماعة أيضا عدد من الصلوات. الشيخ رحمه الله اقتصر من النوعين على 3 أشياء فقط: صلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، والوتر. وكان سبق له أن ذكر الرواتب، فأشهر الصلوات أو أكثر أو آكد الصلوات الرواتب أو آكد الصلوات النوافل التي لا تشرع لها الجماعة هي الرواتب والوتر. ذكر الرواتب هناك، سيذكر الوتر هنا. وآكد الصلوات التي تفعل تطوعا وتشرع لها الجماعة هي الكسوف والاستسقاء، فذكرهما هنا أيضا. أما العيدان وهي ملحقة بالكسوف والاستسقاء عند بعض العلماء، فالراجح عند الشيخ أنها من الفرائض، ولذلك سيذكرها في باب مستقل متعلق بها. بدأ رحمه الله بصلاة الكسوف. والكسوف، ويقال الخسوف أيضا، هو ذهاب ضوء أحد النيرين لهما آية الليل وآية النهار، الشمس والقمر. فإذا ذهب ضوء الشمس بتوسط القمر بينها وبين الأرض، أو ذهب ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس، فإن هذا هو الخسوف أو الكسوف. المشهور إطلاق الكسوف على ذهاب ضوء الشمس، والخسوف على ذهاب ضوء القمر، ويطلق كل منهما على الآخر، يطلق إطلاقا، لكن الأكثر تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. هي ظاهرة كونية معروفة، ومعروف سببها من الزمن الأول. كان الناس في الجاهلية يعتقدون أنها تكسف، الشمس تكسف أو القمر يخسف لموت عظيم أو لحدث جليل. فلما كسفت الشمس يوم أن مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس خطبة قال فيها: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت، يخوف بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا حتى يزول ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها آية كونية، وأن الله تعالى يخوف بها عباده، وأنها توجب صلاة، لكن لا أثر لها في كونها تكسف أو تخسف بموت عظيم أو حدث جليل أو غير ذلك. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف بها عباده؟ هل المقصود لأن الناس لا يعرفون سبب الخسوف والكسوف؟ ظن بعض الناس ذلك، أن المقصود أن الناس يخافون لأن الشمس أو القمر ذهب ضوءها أو ضوءهما بغير معرفة سبب أو بغير سبب ظاهر. ولذلك استشكل بعض الناس تخويف بالخسوف والكسوف في هذا العصر، مع علمنا بأن ذلك بسبب ظاهرة كونية معروفة، أن الشمس في مدارها أو القمر في مداره، يعترض أحدهما في طريق ضوء الشمس فيحدث خسوف أو كسوف. لكن الحقيقة أن هذا كان معلوما من القديم. العلماء المسلمون الذين كتبوا في الفلك والهيئة وغير ذلك ذكروا هذا كما هو معلوم عندنا اليوم من المئات الأولى، من المئة الثانية والثالثة والرابعة كان معلوما هذا، ومع ذلك لم يكن مشكلا عندهم أنها تخويف. لماذا؟ لأن الإنسان يرى الضوء المعتاد في الشمس، تطلع الشمس وتطلع منيرة وتبقى ضوءها بارزا إلى أن تغرب، وهذا الشيء معهود عند الناس، يراه من يوم ما عقل. لكن لما يعترض القمر في ضوء الشمس ويكون لها هذه الهيئة الغريبة التي تذهب بنورها وبضوئها، وعلى ذلك الوجه هذا فيه تذكير بعظمة الله عز وجل الذي أجراها وأنارها، والذي يستطيع أن يذهب نورها بتوسط القمر أو بغير ذلك، فهو الذي أجراها وهو الذي أنارها وهو الذي أظلمها. وهذا الخروج عن الهيئة المعتادة فيه التذكير للعباد بذلك، ولذلك يشرع عند رؤية هذا الحال الفزع إلى الصلاة والاستغفار والصلاة حتى يذهب الله ذلك. وقال بعض العلماء زيادة على هذا المعنى إن في الخسوف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عنده علامة على أن وقت الكسوف والخسوف قد تقدر فيه بعض المكروهات، قد تقدر فيه بعض المكروهات. ذكر بعض العلماء هذا لا يجزم به لأنه متوقف على دليل، لكن المعنى أن وقت الخسوف إن كنا نعلم سببه والناس يعلمون حدوثه قبل حدوثه لا ينافي هذا أنها آية من آيات الله. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابة مخيلة، إذا رأى السحاب الأسود يتشكل في الأفق يفزع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها إذا رأى ذلك جعل صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج ويقبل ويدبر ويعرف ذلك في وجهه، ويقول عليه الصلاة والسلام ما يدريني لعله كما قال قوم هذا عارض ممطرنا. قوم حكى الله عنهم أنهم لما رأوا السحاب قالوا هذا عارض، أي سحابة معترضة جاءت بالمطر فكان فيها هلاكهم، وإنما جاءتهم بصاعقة أحرقتهم وأبادتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المطر ويعلم السحاب وأنه سبب للمطر وهو سبب معهود، لكن لما كان عقابا لقوم خشي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان إذا رأى السحاب والريح يفزع عليه الصلاة والسلام. هذا نظيره كذاك. فالتغيرات هذه التي تحصل في الجو تذكير من الله تعالى لعباده وتحذير لهم من غضبه وبطشه، ولذلك شرع لنا عند الخسوف هذه الصلاة التي يتكلم الآن الشيخ رحمه الله في حكمها، فقال إنها أوكد السنن، أوكد صلوات التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، أمر بها في الخطبة اللي ذكرنا لما خطب قال إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وهذا الأمر عند العلماء، عند جمهور العلماء أمر استحباب، ولذلك جعلها الشيخ ضمن صلوات التطوع المستحبة. وذهب بعض السلف إلى أنه واجب وجوبا مفترضا، حكى ابن القيم رحمه الله أن بعض السلف ذهب إلى ذلك وقال وهو قوي جدا، لكن قواه ولم يجزم به، وجزم به شيخ ابن عثيمين رحمه الله من من اختاره، لكنه تردد، فمرة قال فرض عين ومرة قال إنه فرض كفاية. الأحاديث فيها الأمر، وعامة العلماء بل ربما حكي إجماعا على أنه مستحب، لكن الأمر واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد قرينة لصرفه، ولذلك قوى ابن القيم رحمه الله كما ذكرنا القول بالوجوب. إذا فعلت كيف تفعل؟ يقول الشيخ رحمه الله تصلى على صفة حديث عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، قالت فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الصلاة الثانية مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. فهذه صفة صلاة الخسوف، هي صلاة لحادث عارض وصفتها عارضة لأنها صلاة طويلة وتحتاج أن تكون بقدر الخسوف أو بقدر كسوف الشمس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها هذا، وتخفيفا على الناس قرأ ثم ركع ثم قام. فإذا هي ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، يقوم ويقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد ثم يقرأ، لكن يجعل القراءة الثانية أخف أو أقصر من القراءة الأولى، ثم يركع مرة ثانية في الركعة الأولى ويكون الركوع أقصر من الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين ويفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا فرغ من الكسوف وقد زال فذاك، وإن فرغوا من الصلاة والكسوف لا يزال يشتغلون فيما بقي بالصلاة بالاستغفار والدعاء حتى يكشف الله ذلك. فهذا هو الذي ينبغي أن يعمل، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أما الخطبة فليس لها خطبة راتبة، ليس لها خطبة راتبة، بمعنى أن الإمام إن رأى أن يخطب الناس ويذكرهم فعل ذلك، لا سيما في هذا الزمان الذي يشتغل فيه الناس بمراقبة الكسوف والتمتع بالنظر إليه كأنه شيء حسن ويستحسن النظر إليه، ويجعله الناس مناسبة لمثل هذا ويخرجون إلى أماكن معينة للنظر إليه. هذا من الاستهتار والاستهزاء بآيات الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الآيات ليست ترفيها، هذه الآيات تخويف. فمن الاستهتار والاستهزاء بآية الله أن يجعل التخويف ترفيها. ولذلك إذا رأى الإمام أن يخطب الناس ويذكرهم بهذه المقاصد العظيمة فكان ذلك حسنا، لكنها ليست خطبة راتبة كخطبة الجمعة والعيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11. نعم، الوتر سبق معنا أنه من آكد الصلوات، وأنه مهما ضيع الإنسان من صلاة النفل فلا ينبغي له أن يضيع في يومه وليلته ركعتي الفجر والوتر. وهنا سيذكر الشيخ رحمه الله بعض المسائل المتعلقة به. وينبغي أن يعلم أولا أن كلمة الوتر تطلق تارة ويراد بها صلاة الليل كلها، وفسر بعض السلف قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك بأنه الوتر. قال الشافعي رحمه الله: نافلة لك هو الوتر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فانظر المقابلة بين أمدكم بصلاة وبين نافلة لك في الآية. لاحظ الشافعي رحمه الله هذا المعنى فقال: هذه الصلاة اللي قال الله فيها نافلة لك هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير من حمر النعم. فصلاة الليل نافلة من الله تبارك وتعالى، أمدنا بها لما فيها من الخير والازدياد من الأجر والقربة. وتطلق بمعنى ثاني، وهي الصلاة التي تقابل الشفع اللي تختم بها الصلاة. فالأشفاع اللي نسميها بالاصطلاح الحديث العدد الزوجي، الاثنين والأربعة والستة والثمانية، هذه أشفاع. والوتر هو الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة. وفي القرآن الله تعالى قال: والشفع والوتر. الشفع الأشياء المزدوجة وهي الخلق كله، والوتر هو الله تبارك وتعالى الذي هو وحده سبحانه وتعالى المألوه المعبود دون من سواه، الذي خلق ورزق ولم يشركه في ذلك غيره. أما المخلوقات الله تعالى جعل من كل شيء زوجين، فهذا الشفع والوتر اللي أقسم الله به، وليس هو الشفع والوتر اللي هي الصلاة اللي في الليل اللي يسميها الناس شفع والوتر. إذن الوتر يطلق بمعنى صلاة الليل، ويطلق بمعنى الصلاة الواحدة، الركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس التي تختم بها صلاة الليل. الشيخ تكلم بالاصطلاح الثاني أو الأول. نعم، ظاهر نتكلم بالاصطلاح الأول، لأنه قال: وأقله ركعة وأكثره 11. فهو يتكلم على يتكلم على الاصطلاح الثاني اللي هو أنه ما يختم به صلاة الليل. ولذلك قال: إنها سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وحث الناس عليه. حث الناس عليه في الحديث اللي ذكرناه في غيره، وقال صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. وهذه بالمعنى الأول اللي هو صلاة الليل. الشيخ رحمه الله يقول: إن أقله 11 وأقله ركعة وأكثره 11، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر على هيئات كثيرة متعددة، واختلف أهل العلم في ضبطها، في ضبط تلك الهيئات، وفي كيفية ضبطها، وفيما يجوز منها وما لا يجوز، على أقوال وعلى طرق. لكن سأذكر من ذلك طريقة عامة لضبط كيفية صلاة الليل مع الوتر. نحن نتكلم بالإطلاقين صلاة الليل مع الوتر، لأنه أحيانا يصليها كلها وتر، وأحيانا يصلي بنية قيام الليل ثم يوتر. الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل من هيئات الصلاة أربعة، أفضلها والتي عليها أكثر الأحاديث هي أنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، يفصل بين كل ركعتين بتشهد وسلام، ثم يختم بركعة واحدة. هذه أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتان ثم ركعتان ركعتان ركعتان، وكان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في صلاة الليل على 11 أو 13 ركعة. فالأفضل إذن أن يصلي الإنسان ركعتين يسلم، ثم يصلي ركعتين يسلم ما شاء. فإذا أراد أن يختم صلاته يجعل آخر صلاته وترا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ووتر الليل مع وتر النهار تصير الصلاة شفعا، وتر النهار هو المغرب، ووتر الليل هو الوتر الذي يكون بعد صلاة العشاء، فتصير شفعا كما أشرنا إليه فيما سبق. إذن أفضل هيئات صلاة الليل هي فصل الجميع ركعتين ركعتين ثم الوتر. والهيئة الثانية هي وصل الجميع، وصل الجميع. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى 5 ركعات لا يجلس إلا في آخرها، يعني ركعة ثم ركعة، ثم يقوم من غير تشهد ويصلي ثالثة ورابعة، ثم يقوم من غير تشهد فيصلي خامسة، ثم يجلس في آخر الخامسة يتشهد ويسلم. وربما فعل ذلك في 7 أيضا، ويجوز أن يفعل الإنسان 9 و11 كلها موصولة بتشهد واحد وسلام واحد. هذا وصل الجميع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما أنه صح عنه وصل الجميع بتشهد واحد وسلام واحد، صحت عنه الهيئة الثالثة وهي وصل الجميع بتشهدين وسلام واحد. معناها يصلي أشفاعا يجلس في آخر الأشفاع فيتشهد ولا يسلم، ويقوم للوتر فيصليها ثم يتشهد ويسلم. ففي 7 مثلا، إذا أوتر ب7 يصلي 6 ركعات من غير تشهد، ثم يجلس في آخر السادسة يتشهد، ثم يقوم للسابعة يتشهد ويسلم. وكذلك لو فعلت، لو صلى 9 يجلس في آخر الثامنة، ولو صلى 11 يجلس في آخر العاشرة. هذا وصل الجميع بتشهدين. ولا يشرع أن يصل أكثر من 3 ركعات بأكثر من تشهدين، وإن أجازه بعض العلماء. بعض العلماء قال يجوز أن يصلي 5 موصولة يتشهد في كل ركعتين ولا يسلم، لكن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول الهيئة الثالثة هي وصل الجميع بتشهدين فقط، لا يشرع أكثر من تشهدين في الركعة اللي في الصلاة اللي فيها السلام واحد. السلام يعقبه تشهد أو تشهدين لا أكثر، واضح هذا؟ لا توجد صلاة فيها أكثر من تشهدين يعني وسلام واحد، يعني يصلي ركعتين ويتشهد ويزيد ركعتين ويتشهد ويزيد ركعتين ويتشهد ثم يوتر ويسلم. هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع على أصح الأقوال. الهيئة الرابعة اللي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الجمع بين الفصل والوصل، كأن يصلي ركعتين يتشهد، والجمع بين الفصل والوصل، يصلي ركعتين يتشهد ولا يسلم، ثم يصلي ركعتين يتشهد ويسلم. هذا صلى 4 ركعات، ثم يصلي 4 ركعات أخرى، فإذا 4 ركعات موصولة و4 ركعات موصولة، فيسلم بعد 4، ثم يصلي 4 ويسلم، ثم يصلي 3 ويسلم، فصلى 11 ركعة ب3 سلامات. فإذا جمع بين الفصل والوصل، وصل بعضا وفصل بعضا. ربما يصلي 8 ركعات يتشهد في آخرها ويسلم، ثم يصلي 3، أو يصلي ركعة فيكون أوتر ب9. إذن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الوصل والفصل، فكان ربما صلى 4 ثم صلى 1، أو صلى 8 ثم صلى 3، فهذا مشروع. فيشرع إذن فصل الجميع ووصل الجميع بسلام واحد وتشهد واحد، ووصل الجميع بسلام واحد وتشهدين، والجمع بين الفصل والوصل هذه خلاصة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهيئات. ومن العلماء من تتبع أفراد هذه الهيئات فقيد الأفعال بها، يعني يقول يجمع بين تشهدين وسلام واحد في الخمس في الثمان والتسع فقط، وبسلام واحد وتشهد واحد في الخمس والسبع، لأن هذه التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ذلك غير لازم. نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في الخمس أنه صلىها بسلام واحد وتشهد واحد، لكن أجمع العلماء على أنه جائز في غيرها. فإذا هذه هيئات أربعة، على أيها فعل الإنسان وتره وصلاته فهو حسن. والأفضل أن يداوم على فصل الجميع، لأن أكثر الأحاديث وردت عليها، وينوع أحيانا فيصلي بفصل الجميع أو وصلها في بعض بوصل الجميع بتشهد أو تشهدين، أو يجمع بين الوصل والفصل أحيانا، لأنه الهدي الأكمل في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء بعض علماء الحديث إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملت به مرة واحدة فأنت من أهله، معنى أنك لا تفوت فعل هذه الوجوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة، فإنك تكتب إن شاء الله من أهلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. رواه مسلم. نعم، إذن الوتر صلاة مخصوصة، وهي آكد الصلوات النوافل على الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأكدها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم حتى إن بعض العلماء وهم الحنفية قالوا بالوجوب. الراجح نعم أنها ليست واجبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها على الراحلة، وقد علمنا فيما سبق أن التي تصلى على الراحلة في السفر هي النفل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفريضة على النفل. لما صلى الوتر على الراحلة دل ذلك على أنها سنة، لكنها سنة مؤكدة جدا، حتى إن من العلماء من يرى رد شهادة من واظب على تركها، فهي آكد أنواع النوافل. ولما كان لها هذه المزية شابهت صلوات الفرائض في أن لها وقتا من أولها ومن آخرها، في أن لها وقتا من أولها إلى آخرها، ووقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا صلى العشاء دخل وقت الوتر ولو صلاها متقدمة ولو صلاها مجموعة إلى المغرب، ويستمر وقتها إلى طلوع الفجر أو إلى صلاة الفجر على اختلاف الحديث وسنذكره. فائدة هذا أنه لو أوقعها قبل العشاء فإنها غير صحيحة، لابد أن يعيدها. لو ظن شخص أنه صلى العشاء نسي أنه لم يصلي العشاء ثم أوتر، فإذا تذكر أنه صلى العشاء لابد أن يعيد الوتر، لأن الوتر وقتها بعد العشاء. لو صلى العشاء بغير وضوء نسي ثم أوتر وبعد ذلك تذكر ثم انتقض وضوءه بعد صلاة العشاء وتوضأ وصلى الوتر، الوتر صحيح والعشاء باطل لأنه لم يتوضأ. إذا أعاد العشاء يلزمه أن يعيد الوتر ولا لا؟ يلزمه أن يعيد. لما؟ لأن وقت الوتر بعد العشاء، لا يوجد وتر قبل العشاء. أي وتر يفعل قبل العشاء سهوا أو خطأ أو غير ذلك فإنه غير معتبر ولا بد من إعادته. هذا بدء وقتها. وأما آخر وقتها فهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حديث خارجة، قال فيه: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث ما بين العشاء إلى صلاة الفجر، ولذلك اختلف العلماء هل الوتر ينتهي وقتها بطلوع الفجر ولا ينتهي وقتها بصلاة الفجر. أما بطلوع الفجر فلأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه قال: بادروا بالفجر طلوع الفجر، بادروا بالوتر طلوع الفجر، فوقتها نهاية الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم وسيأتي: فإذا خشي أحدكم الصبح فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر، إذن دليل على أن الوتر لابد أن تصلى قبل الفجر. لكن من جهة أخرى جاء في بعض الأحاديث قبل صلاة الفجر، ومفهوم هذا أنه لو استيقظ بعد طلوع الفجر قبل أن يصلي الفجر له أن يوتر ولا لا؟ ولا فاته الوتر؟ له أن يوتر، قد فعله عدد من الصحابة، قريب من 10 أنفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صح عنهم الإيتار قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح. ولذلك جمع ابن تيمية رحمه الله بين الأمرين، بأن وقت الاختيار بالنسبة للفجر بالنسبة للوتر هو إلى طلوع الفجر، فهذا وقت الاختيار لمن كان مستيقظا وقادرا. من لم يستيقظ أو نسي فإنه يجزئه أن يصليها قبل صلاة الصبح. إذا استيقظ مع الأذان له أن يصلي، مع الأذان الثاني له أن يصلي الوتر، ولا تعتبر أنها فاتته وتكون أداء لكنها لأهل الأعذار. فقال كما أنها شابهت الصلوات في أصل الوقت أن لها أول وقت وآخره، تشابهها أيضا في أن لها وقت اختيار ووقت لأهل الأعذار. فالاختيار أن تصلي الوتر قبل طلوع الفجر، ومن كان له عذر وصلاها قبل طلوع الفجر بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح فقد أدرك الوتر أيضا. يقول الشيخ رحمه الله والأفضل أن يكون آخر صلاته، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا فيه أن آخر الصلاة ينبغي أن تكون الوتر. يصلي الإنسان ما بدا له، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعتين توتر لك ما قد صليت، وهذا في الصحيحين. فالسنة أن تكون الوتر آخر الصلاة، لكن على جهة الكمال فقط، لو صلى بعد الوتر فلا بأس بذلك. لو أن إنسانا صلى الوتر على يظن أنه لن يستيقظ في آخر الليل ونام وبعد ذلك استيقظ، يشرع له أن يصلي ولا لا؟ يشرع له أن يصلي ولا يعيد الوتر، بل يصلي مثنى مثنى ويكون قد أوتر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة. فإذا الأفضل والأكمل أن تجعل الوتر آخر الصلاة، لكن يجوز للإنسان أن يصلي بعد الوتر. كما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى ركعتين بعد الوتر، كان ربما صلى ركعتين بعد الوتر. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أن الإنسان أحيانا يصلي مثلا 7 ركعات أو 9 أو 5 وله أن يصلي أحيانا ركعتين بعد الوتر. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما صلاهما جالسا. فإذا الوتر آخر الصلاة، هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وهي مع أنها آخر الصلاة الأفضل فيها أيضا أن تكون في آخر الليل، فإنه كما علمنا وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل وأوتر في وسطه وأوتر في آخره. قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي رضي الله عنها أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يحيلون عليها في هذا ويقولون إنها أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشروع إذن أن أو يجوز للإنسان إذن أن فيجوز للإنسان إذن أن يصلي الوتر من أول الليل من وسطه ومن آخره، لكن الأفضل أن يصلي في آخر الليل، بدليل الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذا نص على أن صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أوله، فمن طمع وثق بنفسه أنه يقوم آخر الليل يؤخر الوتر، ومن خشي أن يفوته فليأخذ بالحزم، وقد كان بعض الصحابة يأخذ بهذا وبعض الصحابة يأخذ بهذا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأنه أخذ بالحزم حتى لا تضيع، لأنها صلاة عظيمة ومؤكدة، فلا ينبغي الإنسان أن يضيعها أن يعرضها للضياع. فمن علم من نفسه قدرة وقوة أنه يقوم في آخر الليل فهذا هو الأفضل، وهذه طريقة الأقوياء. ومن علم أنه قد لا يقوم فليوتر أول الليل، وهذه طريقة الأكياس أهل الحزم. فروي عن عمر رضي الله عنه أنه قابل بينهما، قال الأكياس يوترون أول الليل والأقوياء يوترون آخر الليل. نعم. والضعفاء ماذا يفعلون؟ لا يوترون. لا ذوك الضعفاء يقضونها من النهار. اللي لا يوترون شيء آخر تكلمنا عن اللي يوترون مردودوه الشهادة. الضعفاء يقضونها. الأخ يقول كيف يقضى الوتر؟ أنا لا أريد أن أتكلم عن مسألة قضاء الوتر لأن الشيخ لم يتعرض لها ومسألة فيها خلاف، لكن الحاصل أن الأرجح في الأقوال في ذلك أن الوتر تقضى ركعة واحدة أو ثلاثا كهيئتها كما كان يصليها. اللي كان يصلي ثلاث يقضي ثلاث، واللي كان يصلي ركعة يقضي ركعة، واللي كان يصلي خمس يقضي خمس. الوتر تقضى كما هي. ومن فاته ورده، إذا كان عنده ورد من الليل اعتاد أن يصليه ففاته، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل يصلي 12 ركعة من النهار فتعدل صلاة الليل، لأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. فإذا كان مثلا إنسان من عادته أن يصلي 4 ركعات ويوتر بثلاث، فإذا أراد أن يستدرك الثلاث الوتر يصليها كما هي في النهار، وإذا أراد أن يستدرك الورد اللي هو 4 ركعات كان يصليها، هذه تعدلها منه 12 ركعة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى. هذا آخر ما ذكره الشيخ في الوتر. بقيت صلاة الاستسقاء قد تأخذ لنا وقتا أكثر من المطلوب. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك. ها نعم، إذا صلى العشاء مع المغرب، ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوها ما بين صلاة العشاء الفجر، الوقت معلق بصلاة الفجر بصلاة العشاء، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إذن إذا صلى العشاء جمع تقديم مع المغرب له أن يوتر بعد العشاء. هذا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.